السلام عليكم. قصتنا الليلة عن شخصية غريبة جدا جدا، شاب مغربي اسمه عبد المولى. عبد المولى عايش في حي الحسني في كازابلانكا، وهذا الحي معروف. شو اللي حصل في بداية حياة عبد المولى واللي كونت هالشخصية الغريبة؟ بداية حياته تربى مع أمه وأبوه، كبر صار عمره تقريبا 4-5 سنوات، قام يلاحظ أنه ما عنده لا أخوان ولا أخوات ولا، ومعاملة أمه وأبوه له قاسية. يعني هو صغير يكلفونه بمهام تنظيف البيت وحمل الأغراض، وما عاش طفولة. وصل عمره 6-7 سنوات ويظهر في حياته رجل اللي هو أبوه الحقيقي، وإنه كان مسلف هالعائلة الولد عبد المولى، قال لهم خذوا ما عندكم عيال ربوا انبسطوا فيه تسلوا فيه لين يصير عندكم عيال. لكن لما وصل عمره 6-7 سنوات قال لهم يبا أبي أنا بأخذه بستفيد منه. فتغيرت عليه الدنيا وشعر بصدمة، وين أمه وأبوه اللي متربي معاهم؟ وشنو هالأب الجديد؟ حياة غريبة. تأقلم بعد فترة من البكاء والحزن على أمه وأبوه السابقين، رغم قساوتهم عليه، لكن كان باعتقاد أن هذول اللي يعني اللي جابوه على هالدنيا. المهم تأقلم مع الأب الجديد، قال خلونا ندخله في أحد المدارس الخاصة، لأنه كان متأخر ما كان داخل للحضانة والدراسة يعني في ذاك الوقت. دخلوا أول سنة اكتشفوا المدرسة أن عبد المولى يتمتع بذكاء حاد وشاطر ومتفوق على زملائه، فانقلوهم من الصف الأول إلى الصف الثالث، وأبوهم بسط فيه، قال هذا مشروع ولد ناجح بكرة راح يفيدني بهالدنيا. لما راح السنة الثالثة الولد تغير 180 درجة، صار متمرد ويتأخر ويهرب من المدرسة وشيطان يفتعل المشاكل وكذا وكذا. قال لا هذا ما منه فائدة، طلعه من المدرسة وسلمه لعمه، عنده عم شرير. هالعم هذا قال أجيبه أبيه أبيه شغله عندي معمل للخياطة، وكانوا يجيبون الصغار اللي عمرهم 8 سنوات و10 سنوات يشغلونهم في الخياطة والأقمشة وبيع الأقمشة وغيره وتحميل ونقل. المهم وفعلا خلاه يعمل في الخياطة، يأكل ويشرب في هالمعمل مستعبدينه، والرواتب يأخذها أبوه مستفيد منه. أبوه ما عنده قلب أبدا ولا يحن عليه ولا تربى عند الولد، ولا الأم أصلا تدري عن السالفة، عندهم عيال كثير اللي متوظف اللي كذا، لكن عبد المولى هذا تحصيل حاصل بالنسبة لهم يعني، لكن يستفيدون من الراتب اللي يعمل فيه هو في المشغل. المهم اشتغل لين وصل عمره 15 سنة، قرر أبوه أنهم ينتقلون إلى ليبيا، يبي يطلعون من المغرب إلى ليبيا في وظائف هناك في فرص عمل، والكلام هذا كان تقريبا في أول الثمانينات. وفعلا راحوا إلى ليبيا إلى طرابلس، وخلاه يعمل في مصنع معروف جدا لكذلك الخياطة، وهذا عنده خبرة عبد المولى، والأب عنده وظيفته والأم شغالة والأمور طيبة، وياخذ الرواتب اللي يحصل عليها عبد المولى. وهذا المسكين خلاص تعود انه يشتغل وهو ساكت، حياة ما في، ياكل يشرب يشتغل يرد ينام بس. كبر وبدأ يتعلم وصار حتى المعمل يعتمدون عليه رغم صغر سنه، إلا أنه يملك خبرة وذكي، قاموا يستفيدون منه وترقى إلى أن أصبح أحد المدراء في هالمعامل، وصار ياخذ راتب قوي يعطي منه أبوه، وجزء صار يحتفظ فيه لنفسه. يوم الأيام في شركة إيطالية وكانوا يبحثون عن مدراء في المعامل والمصانع، رشحوا لهم عبد المولى. فعلا قالوا له تعال، هذا الكلام في ليبيا، قالوا له تعال اشتغل عندنا. المهم ترك وظيفته في المعمل، قال لهم انا صراحة خلاص ما ابي اشتغل وبقعد في البيت، ما قال لهم بروح شركة، لا راح اشتغل في الشركة الإيطالية بدون علم المعمل. ومسكوه مدير احد المشاغل الكبيرة وراتب قوي. داروا بالسالفة منه أصحاب المعمل الخياطة أن هذا يعمل في شركة إيطالية، وفي ذاك الوقت كانت عندهم في ليبيا قوانين صارمة جدا في موضوع الإقامة، أن تعمل في مشغل ممنوع تنتقل إلى مكان ثاني. قاموا وبلغوا عليه وصار مطارد من قبل الشرطة الليبية إلى أن تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى المغرب. كان عمره تقريبا 20 سنة. يوم وصل المغرب قالوا له أهلا حياك الله حبيبي، أنت مطلوب للتجنيد الإلزامي، وياخذونه غصب ويدخل العسكرية ويجلس في العسكرية 18 شهر لين خلص التجنيد الإلزامي اللي عليه. يوم طلع يبي يرجع بيشوف أمه وأبوه، يبي يشوف شغله في ليبيا، أبدا ممنوع إنه يروح وعليه منع دخول وقضية، فاضطر إنه يجلس في المغرب وحيد. اشتغل في المصانع معامل، ما ضبطت معاه الوظائف إلى أن استقر وأجر له شقة صغيرة في إحدى البنايات قريبة من مكان العمل. تعرف على فتاة أعجب فيها، والبنت من عائلة محترمة جدا، وصار بينهم تبادل احترام وقبول وكذا، وقالها بتزوجك؟ قالت لا أبد ما عندي مانع، تعال قابل أبوي. قابل أبوها قال له وين أهلك؟ قال أبوي موجود، أبوي وأمي كلهم موجودين في ليبيا يشتغلون هناك ومستقرين. قال لا احنا ما نعطي الشخص اللي يجيب اهله. قال حاضر. صار يتواصل مع ابوه، يا يبا تعال الله يخليك تعال، يماطل فيه ابوه ما هو فاضي له، شهر شهرين ثلاث ستة اشهر سبعة اشهر، صار يضغط على ابوه، يا يبا الله يخليك انا بتزوج وهالبنت اهلها ناس محترمين وبنت داشة يعني قلبي وانا بي. بعد حن وزن على أبوه قال يبا خلاص، يعني مضى على ترجي أبوه 9 أشهر، قال خلاص راح أنزل للمغرب وأروح أنا وياك ونخطب لك البنت. لما وصل أبوه ولا حصل حالة وفاة عند أسرة الفتاة، فاضطروا أن يأجلون موضوع الخطوبة، والأب قال أنا عندي شغل ماني فاضي أقعد. رجع مرة ثانية إلى ليبيا، قالوا له ها وين أبوك؟ قال والله أبوي جاء ورجع مرة ثانية. قالوا له يبا احنا أعطيناك مهلة كافية، وصراحة أنت يعني شكلك مو مضبوط. ليش؟ وأنا أوعدكم بس أعطوني شهر. قالوا له أوكي شهر شهر. ويترجع أبوه 3 أشهر بدون ما يرد عليه، ويقومون أهل البنت يفسخون الخطوبة اللي بينهم. قال حبيبي الخطوب اللي جيت أنت وخطبت وكذا هذا اعتبرها ملغية، والله يستر عليك وروح شوف لك بنت حلال ثانية. الولد بدأ يتعقد وتضايق وصار وحيد. المهم يوم الأيام ويتعرف على فتاة أخرى ظروفها تعبانة وأسرتها يعني من أسر فقيرة، وصارت يعني قام يحتك فيها وعرف المعاناة اللي هي تعيشها، وقال هذه مناسبة لي. قال أنا بتقدم لك، ترى أسرتي موجودة في ليبيا وأنا ما أقدر أجيبهم بصراحة. قالت ما لا داعي. جد والله؟ قال إيه نعم. وفعلا يتقدم له ويزوجونه، واستقر وكان مبسوط بحياته الزوجية، والله رزقه بولد وبنت توأم. بعد فترة من الولادة قام يلاحظ شيء غريب على زوجته، انها تحب تروح الاعراس، اي فرح حفل زفاف تروح تكشخ وتروح. يقولها وين رايحة؟ تقول انا رايحة حفل زفاف وتجمع نساء، يعني حفل زفاف وهذا خاص في النساء، شو المشكلة؟ يقول لا روحي. مرة مرتين ثلاث يقول لها هذول اللي تروحي لهم يعني أقاربك ولا شيء، لأن كل يوم أسمع باسم عائلة تختلف عن الثانية. اكتشف أنها تروح أي حفل زفاف، تعرفهم ولا ما تعرفهم؟ قال شنو القصة؟ ترمين عيالك هني عندي في البيت ورايح عشان حفل زفاف وانت لا تعرفينهم، ولا حتى هي صديقتك ولا من أقاربك ولا يعني شيء إلزامي عليك أصلا، وتروحين وتتركين بيتك وتهمليني أنا والعيال. قالت لا أنا أحب أتواصل مع الناس. قال لها ما تعرفينهم، أنت شنو قصتك؟ بدأ يشك في الموضوع. المهم يوم من الأيام اسمحوا له أنه يسافر إلى ليبيا بعد ما رفعوا عنه إجراءات منع الدخول وكذا، انحلت مشكلته. فقال لها أنا بسافر شهرين، بروح أزور أهلي هناك، بشوف شنو صار عليهم، شنو وضعهم، شنو قصتهم. الحين وصلنا إلى سنة 90-91 ميلادي. قالت له أوكي روح. يوم راح وهو في طريق السفر يعني مر على جارته، أول شيء عنده جارة يعرفها من زمان ومرة كبيرة وطيبة، فكان يوصيها على زوجته. قال لها يمه فلان أنا بقول شيء بصراحة، دير بالك عليها، وزوجتي فيها مشكلة أنها دائما تحب تروح الأعراس وأنا ماني عارف شنو قصتها وكذا، لكن لأنها هي كذلك تطمئن لك وتعرفك ويمكن تبوح لك بالأسرار، افهميني شنو قصتها، وأنا بسافر بقعد لي شهر شهرين وبرجع، فديري بالك عليها. قالت لا إن شاء الله. راح سافر، بعد شهرين رجع. المهم زوجته ترحب في يا هلا يا مرحبا. بعد كم يوم مر على العجوز اللي هي جارته يسلم عليها وانه جاي من السفر. قالت له تعال بيك موضوع، خلال الفترة اللي كنت مسافر فيها وانا كنت دائما امر على زوجتك واطمئن عليها، بس اكتشفت شيء ما ادري اذا يعجبك الموضوع ولا لا. قال شنو؟ قالت انت تدري ليش زوجتك دائما تروح للأعراس؟ قال لا والله ما أدري. هي تقول أنا أحب يعني المناسبات الاجتماعية وكذا. صارت تضحك. قالت له زوجتك تروح للأعراس ناس ما تعرفهم، أنت تدري أن زوجتك عندها فرقة غنائية وفرقة رقص للمناسبات الأعراس وكذا؟ قال شنو؟ قالت لي نعم. يبو زوجتك يعني مثل ما نقول طقاكة، لكن بالإضافة إلى بالإضافة إلى طقاكة للطق بالعراس تضرب. المهم قال بالإضافة إلى طقاكة ترقص لهم شوية، بس شنو حق تجمع نساء. المهم وعندها فرقة يعني ما تروح بروحها، عنده مجموعة من البنات يعني فرقة موسيقية ورقص وحق حريم يعني. انصدم يروح لا من متى؟ قالت لي أنا من زمان كل ما أروح العرس أغني وفي فرقة هناك ومرات أعطيهم شيء لفة كذي أرقص وكذا ورد عجل الفلوس اللي تشوفها عندي من وين؟ على بالك يعني السماء تمطر أموال؟ لا هذا شغلي. امسكها ويكفخها وضربها ضرب قام وطلقها. قالت له الساعة المباركة أصلا أبيك تطلقني من زمان اذرف. ما طولت ولا متزوجة مطرب شعبي طلعت لها علاقة فيه وهو اللي كان ينسق لها الحفلات ويدز لها البنات والفرقة الموسيقية وكذا، قام وتزوجها المطرب وهي أصبحت مطربة شعبية معروفة كذلك ماني ذاكر اسمها. طلقها وخذت حضانة الأولاد حرمت أبوهم منها. هذا صكت فيه الدنيا عبد المولى وبدأ يتضايق الحين مشتاق لعياله وتدمرت حياته وأسرته انهارت خلاص. فقام وانتقل من الشقة اللي كان ساكن فيها وراح خذاله شقة أصغر في إحدى البنايات القديمة لشخص عنده شقتين، شقة يأجرها وشقة كان مخبيها أو محتفظ فيها لتكرمون للدعارة. هذا عبد المولى ما يدري شو السالفة، سكن فيها الشقة الصغيرة واستمر في عمله ولكن محبط وزعلان ومتضايق. ويوم الأيام ولا في بنت عمرها بالثلاثينات، هذه البنت مرت عليه في البناية تدور على شقة وكذا، فهو صار يعني يسألها يعني ليش مضطرة تسكنين في هالمكان هذا، ترى مكان تعبان وكذا. قالت لا أنا وضعي الاجتماعي كذا وأنا أسرتي وأنا كذا. المهم قام وتزوجها. قال يبا تزوجيني؟ قالت لا جد والله. قال اي والله عايش بروحي وانت بعد وضعك صعب ونعيش مع بعض وخلاص، انا ابي احد يسليني وابي كذا. قالت له اوكي. تزوجها شهرين ولا البنت اصلا عليها قضايا دعاره وتعاطي وهذا ما يدش السالفه، لما اكتشف ويطلقها. طلعت هذه من زباين الشقة اللي مقابل لشقتها، بعدين اكتشف السالفة. قال اقول انا لما كانت تدور هني شافتها كانت تقول لا انا قاعد ادور شقة بسكن، وهذا يعني على النية اعجب فيها وحاول يساعدها وبعدين عرض عليها الزواج وهي وافقت. المهم خلونا من هذا، هذه ثاني واحدة يتزوجها ويحبط بعد ما يكتشف ماضيها الاسود وانها طلقها وراحت. صاحب الشقة اللي حاطة دعارة قدام شقتها يوم الأيام جايب بنت، وبعد ما طلع من الشقة مع البنت هذه مستعجل وزوجته كانت تتصل عليه وخاف إنه تكتشف حقيقته، قال حق عبد المولى شافه طالع من الشقة قال عبد المولى الله يخليك ساعدني عشان زوجتي لا تكتشف إني أنا مع عشيقتي. قال زين شو اسوي؟ قال ممكن بس تاخذها معك تطلعها من العماره وتوصلها التاكسي وتخليها تروح يعني. قال اوكي. نزل هذا هرب من الشقه قبل لا تجي زوجته. عبد المولى ضرب الباب طلعت البنت قال لها يلا تعالي خليني اوصلك لتاكسي وتروحين يعني. هذه البنت بنت سيئه يعني قامت تقول له انت مش رجال وانت فيك وانت فيك، وصارت تتهمه بممارسة الدعارة، تتهمه عبد المولى وهو ما يدري شنو القصة. اكتشف ان هذاك اصلا يعني خدع البنت وكان من المفترض انه يعطيها فلوس، وسوى الحركة او الخدعة هذه على عبد المولى، قال زوجتي وما زوجتي فقط علشان يحط البنت في حلج منه عبد المولى يتصرف وهو يطلعها برا العمارة. هذيك البنت صارت تسب وتغلط في عبد المولى. هذا اصلا عبد المولى قبل لا يحصل هالموقف جلس شهرين متعقد من النساء من بعد زوجاته ثنتين، وصار كل ما يشوف شاب مع بنت يقوم يطاردهم عنده دراجة نارية. أي شاب يشوفه مع بنت بسيارة بدراجة على البحر في مطعم يروح يطاردهم. ليش؟ فقط علشان يعرف هذا الشاب والبنت أزواج ولا عشاق ولا شنو قصة يعني. الدرجة يعني صار يعني ينظر إلى النساء نظرة سيئة ويعمم الأمر على كل النساء معشومين طبعا، لكن هذا تعقد خلاص يعني. فأقولكم صار له شهرين وهو بس يفكر بهالموضوع، وصار عنده وسواس. جت له البنت هذه اللي صارت تسب عليه وتغلط وتشتمه وتحاول تهجم عليه. هني فصل عبد المولى. اسمع الصدمة ايش سوى. قام خنق البنت ودخلها داخل الشقة، وكان في جيبه مفك براغي، مفك، ويمسك المفك والبنت هذه تصرخ وهو ماسكها من رقبتها، ويجيب المفك ويحطه في رقبتها كذي ويغرس شوي شوي، يغرس يغرس لين طلع المفك من الجهة الأخرى، والبنت تصرخ وهي تتهمه بالدعارة وكذا، وهي قاعد تنزف وتصرخ وللحين فيها روح. قام واغتصبها والبنت تنزف، شافت الموت، ويطلع المفك مرة ثانية ويغرسه في رقبتها لكن في موقع آخر، ويغرسه في صدرها ويغرسه في كتفها. صار يعذب في البنت، يعذب في البنت لين ماتت. راح جاب السكين وقطع هالجثة، سواها كتل وحطها في أكياس ورماهم في سطح البناية. بعد يومين ثلاثة طبعا صاحب الشقة ما يدري، عبالنا خلاص راحت وانتهى الموضوع. عبد المولى صح اليوم اللي بعده واللي بعده ان انا شلون ارتكبت هالجريمة وشلون كذا، لكن حس بشعور غريب، حس انه كأنه يعني قام يشفي غليلة من العنصر النسائي، وحس باللذة والانتصار والنشوة. وقال لا لا لا لا، أنا لو من زمان مدبح الزوجات اللي فاتوا كان ما حزنت. فعلا القتل هو الوحيد اللي يشفي غليلي، فقال أنا خلاص خذيت حقي من النساء. اليوم الثالث ويسمع صوت فوق السطح، تذكر الأكياس. أوه مو صاحب خبرة في الجرائم وكذا، قطعها ورمى أكياس في السطح من غباءة. لكن ثالث يوم رابع يوم يسمع أصوات أقدام فوق السطح، يوم صعد وينصدم ان في مجموعة 4-5 من اهل البناية اللي ساكنين في الادوار السفلية قاموا ينظفون السطح، كل واحد معاه معول واللي معاه رفش واللي معاه كياس وينظفون في السطح. لكن هو لما شافهم اعتقد انهم اكتشفوا وجود الجثة لان الكياس موجودة، قالوا مش قاعد يسوون؟ قالوا لا احنا جالسين ننظف من الرائحة الكريهة اللي صارت تطلع من السطح بسبب احد الجيران اللي يعمل في بيع رؤوس الاغنام. في واحد عندهم طلع شنو قصته، يفتر على القصابين الملحمة يعني، ويشتري رؤوس الاغنام ويجمع فيها ويصلخها ويبيع وكذا، ومرات يترك الراس فالسطح معفن. ومن حسن حظ هذا عبد المولى ان رائحة جثث الرؤوس الاغنام قوية واختلطت مع رائحة الجثة، فهم ما فتحوا الاكياس، يدرون ان هذه كلها رؤوس اغنام، اعتقدوا ان هذه الجثة من ضمن رؤوس الاغنام الموجودة في السطح. هني ارتاح شوي، قال لهم خلاص يا جماعة ارجوكم انزلوا وسطحانا نظفه. قالوا ما له داعي يا عبد، قال لهم لا لا لا لا مسؤوليتي انا وصدقوني. نزلهم وبدأوا فعلا في تنظيف السطح، وقام وخلط لحم الجثة مع رؤوس الاغنام وخربط الاكياس ورماهم كلهم في حاوية القمامة. جت سيارة التنظيف واخذت القمامة واختفت جثة الفتاة ولا احد اكتشف الجريمة. راحت الايام وجت الايام وصار عبد المولى يعيش في حالة من الـ الغموض، صار انطوائي وصار تفكيره دائما يتجه الى النساء. فقال انا خلينا اغير الشقة اللي انا ساكن فيها، اخاف ان يجي احد يوم الايام ويسأل عن البنت. ترك الشقة وراح سكن في احدى البنايات فوق السطح، لكن لما سكن فوق السطح ولا في مثل الأكواخ يسكنون فيها الناس اللي أوضاعهم مادية جدا تعبانة، أو خذال أكواخ. وكان في أحد الأكواخ فيه فتاة غلبانة، وصار هو يعني يحتك فيها ويشوف شنو أوضاعها وشنو قصتها وحزن عليها. قال أنا ليش ما تزوجها بعد؟ خلاص يعني حقي وأنا خذيته من النساء. هو تفكيره إنه خذيت حقي من النساء بسبة زوجاتي الثنتين اللي راحوا، لكن أنا لازم أستقر. المهم بعد فترة عرض عليها الزواج ووافقت وسكنت معاه في نفس الكوخ في السطح. هو يعمل وصار مبسوط استانس على البنت هذه لدرجة أنه كان يتذكر أنه لما يرجع متأخر من الدوام يلقاها إلى الآن تنتظره وجوعانة ما أكلت، تقول له ما أكل إلا أنت تكون موجود. عشق البنت وحبها وقال الله عوضني على اللي فات كله. لكن يوم الأيام طالع من الدوام في وقت غير معتاد فيه أنه يخرج، وصل إلى الكوخ ويلقى زوجته مع رجل آخر. المهم حاول يضرب الرجل والرجل هذاك يضربه وصارت مشاجرة، أهربت البنت، وصل الموضوع إلى الطلاق وانفصل عنها. رجع مرة ثانية متعطش للانتقام، خلاص قال أنا غبي اني صدقت ان في مرأة طيبة واني طبعا هو يعني هو تعقد، محشومين النساء يعني مو كلهم كذي اكيد طبعا محشومين، لكن هو اقولكم قال هذه المرة الثالثة اللي اقول لا ان لا في زين طلعت مو زين خلاص انا مستحيل. المهم بعد فترة وتسكن امرأة في الكوخ المقابل للكوخ اللي ساكن فيه في السطح، اطلعت هذه مرأة تعبانة وسيئة جدا جدا. وكل فترة وفترة تجيب الرجال، وهو من حقده عليها صار شي يسوي يراقبها، إذا جاء أحد يقوم يفضحها وينادي أهل الحي والشارع كله يشهدهم عليها، وإن هذه امرأة ما تستحي وحقيرة وجايبة رجل من يبي ينتقم منها يبي يفضحها. وفعلا مرة يشتكي عليها في مركز الشرطة، ومرة هي تشتكي عليه، مرة يشتكي عليها ومرة هي تشتكي عليه. قال لها والله ما راح أخليك ترتاحين. قامت شو تقول له؟ تقول على الأقل أنا واضحة مو مثل زوجتك اللي كانت عندك هذه اللي صار كذا كذا، ترى عرف قصتك وقصة خيانتها لك، أنت ما قدرت عليها، جاي تقدر على المرأة الغريبة اللي ما تعرفها ولا تعرفك تسوي نفسك رجال وأنك شريف وأنك كذا. قامت تفضحه. بعدين دائما يقولك اسأل الراقصة عن الشرف تضرب لك أروع الأمثلة. هذول النوعية الزبالة حشاكم، لا تسولف لها عن موضوع الشرف ولا. تقوم تلعلع تفضحك فضيحة العالمين، ورغم أنها غلطانة لكن لسانها ممكن تقلب عليك الدنيا. افضحت عبد المولى والناس صارت تمشمت فيه وتضحك وكذا. قال والله ما أتركك. قال هذه شلون أقدر أقتلها بطريقة فنانة، شلون أقدر أقتلها لكن ببطء، يعني ما بي يعني ما بيها تموت بسرعة. جلس يفكر بطريقة موت هالبنت هذه. ويوم الأيام ويفصل في منتصف الليل وعنده سلك كهربائي تقريبا 50 متر، وصل بدايته في الفيش الكهرباء أو بلاك الكهرباء، وياخذ الطرف الثاني من السلك، ماسك السلكين يمين ويسار، ويروح ويضرب الباب على البنت، يضرب البنت نايمة، يضرب يضرب الباب يضرب الباب لين افتحت. أول ما افتحت الباب وهي نعسانة عين تفتح عين ومغمضة عين ما هي عارفة من اللي على الباب، ويحط السلكين على وجهها وتمسك فيها الكهرباء. وهو مسوي طريقة أن بحيث أنه ما تفصل الكهرباء بسرعة، يعني ظهر عنده خبرة في الأمور هذه. كهربها كهربها لين البنت طاحت في الأرض أغمى عليها. دخل وسحب معاه السلك وسكر الباب، وصار كل ما تبي تصحى يعطيها جرعة كهرباء لين يغمى عليها. قام وربطها وصار كل شوي يكهرف فيها، يكهرف فيها يكهرف فيها يكهرف فيها، لين بدا يشم فيها رائحة الشوي من يوم شاف انه خلاص تبي تموت من كثر ما تم صعقها بالكهرباء. ويجيب مفك البراغي، هذا بيستمتع فيه هو الحقير هذا عبد المولى، ويجيب المفك ويغرسه في رقبتها بط بط بط لين يطلع من الجنب الثاني، لكن يتعمد انها ما تموت، يغرس فيها بهالمفك بهالمفك، يغرس يغرس يغرس لين البنت خرمها صارت يعني تنزف من كل مكان. ويجيب السكين وينحرها ويقوم يقطع جثتها ويحطها بأكياس عفواً يعني في اللقطة ما بعد ما ماتت، يعني قبل يقطعها اعتدى عليها. حتى لما سألوه بعدين شلون تعتدي على جثة، قال لأني أنا حلفت أني اعتدي عليها، وأنا صراحة لازم أوفي بالحلف يعني. والله صدمني على الكلمة هذا الحقير. المهم قطعها وحاول انه يرمي الجثة في القمامة، شافوه على طول بلغوا السلطات الأمنية، راحوا للقمامة ما لقوا شيء، مجرد اشتباه. شنو القصة شنو كذا؟ قال واحد والله أنا شفته ما أدري هو شنو اللي رمى، وكان خايف ومتوتر اليوم الثاني. المهم بعد يومين ثلاثة بدأ تجيهم بلاغات عن اختفاء فتاة في نفس المكان في السطح، والبنت هذه ساكن فيها البناية من فترة، ولما شيكوا عنها ولا الأيام الماضية كانت في شكاوي متبادلة بينها وبين عبد المولى، وعبد المولى مسجون عندهم بالاشتباه بعد البلاغ اللي بلغ فيه الرجل هذاك. أو يمسكونه قالوا تعال تعال، البنت هذه جارتك وين هي؟ قال ها لا ما أدري عنها. كفين ثلاثة ويعترف، قال يبا شوف ذاك اليوم اللي بلغ عني فعلا أنا رميت جثتها في حاويات القمامة، ولكن على ما وصلت كانت السيارات القمامة ماخذة الجثة وانتم ما انتبهتوا يعني، لكن هذه يبا أنا كنت حاقد عليها وسويت الطريقة الفلانية. ادخلوا بيته وفعلا لقوا آثار توصيل الكهرباء، وراحوا بيتها لقوا أثار دماء وإنه منظف وحالته حالة. مالكم بالطويلة، تم الحكم على عبد المولى بالسجن المؤبد، وحتى أنهم أطلقوا عليه في ذاك الوقت سفاح كازابلانكا أو سفاح ضاحية حي الحسني. الله يكفينا الشر عبد المولى. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.